ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن العبد ليعجب من أمر هذه القلوب التي في الصدور ما أسرع أحكامها وما أشد تقلباتها أرأيت هذا القلب من شدة تحوله وتقلبه له أصدق وصف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا ولك أن تعرف أيضا حقيقة تقلبه على صاحبه من تشبيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال القلب بالريشة إذا هب الريح عليها فكيف يكون حالها حالة إذ حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن فسبحان من خلقها وجعلها ملوك الأبدان مصرفة الأحكام إذ القلب سيد الجوارح القلب قيم على جوارح ابن آدم وهو محركها وآمرها فصلاحه صلاح للروح والبدن وفساده فساد لهما والتابع له حكم المتبوع في الحكم والأثر فاحفظ هذا أخي بارك الله فيك ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذه القلوب العجيبة إن تذك لها الحبل على الغارب من غير مجاهدة ومدافعة ومتابعة ومحاسبة فإن الشيطان العدو يسهل عليه حينئذ رمي الحبائل والمصائد لتلك القلوب المهملة فتحمل على من حولها الشيء بعد الشيء من المنقصات لصفو حياة الناس في تعاملهم بعضهم بعضا تحمل عليهم من البغضاء والشحناء والغضب والقطيعة والتدابر وغير ذلك من المكدرات التي تكدر رابطة الأخوة الإيمانية فإذا بادرها أصحابها ونحن من هؤلاء واجتهدوا بتنقية القلوب وتصفيتها وغربلتها وخلصوها من تلك الحبائل والمصائد الشيطانية زال بإذن الله تبارك وتعالى كل كدر وشوب ومنغص وحل وعم الصفاء في القلوب وسلمت الصدور من الشرور أما إذا أهملوا تلك التصفية وتلك المجاهدة وتلك المدافعة تراكمت المواقف في القلوب وأخذت القرارات في النفوس نصيبها وتتابعت المآخذ والملامات على الغير، لا سيما إذا كانت هذه كلها مؤسسة ومبنية على أوهام وظنون خاطئة لا زمام لها ولا خطام، حتى يصبح في كل قلب على أخيه المسلم بغضاء وكراهية، فلا تزول إلا بمعالجة شديدة، ولربما تركت خدشا في القلوب لا يمحى إلا بطول الأزمان ومرور الأعوام. وقد صدق من قال: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. إن سلامة الصدور أيها الأخيار، سلامته من كل غل وحسد وحقد وكره على المسلم، لهي من أعظم الخصال النبيلة وأشرف الخلال الكريمة، مروءة وخلة لا يقوى عليها إلا أهل الإيمان بصدق وجد. ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أحرص الناس على سلامة صدره، حيث كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. وثبت في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يبلغني أحد من أصحاب عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. سلامة الصدر ونقاؤه رحمكم الله، سلامته من المسلم لأخيه له نعمة ربانية، له منحة إلهية، إذ هو مفتاح تماسك المؤمنين حقا الذين لا تهزهم العواصف ولا تؤثر فيهم الفتن الدنيوية التي تهدم بنيان ذاك الترابط الأخوي. إن المنصف مع نفسه المتأمل في نصوص الشريعة المحمدية ليجدها حريصة كل الحرص على توطيد وتمتيد العلاقة بين المسلم وأخيه وبين المرأة وأختها، لتبقى العلاقة الإيمانية مثبتة الجذور لا يطمع فيها عدوها الشيطان. يقبل المسلمون بعضهم بعضا بصدور سليمة ونفوس صافية، يقبل بعضهم بعضا بوجوه بشوش طلقة، إذ تعد هذه من الصدقات التي يتقرب بها المسلم لأخيه عند الله تبارك وتعالى، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ثم لا بد من خلع المنظار الأسود عند النظر إلى أعمال الناس وأقوالهم ومواقفهم، لأن هذا المنظار الأسود يقلب الصورة على صاحبه على حسب سواده. فإننا نأسف والله مما يأسف له القلب في زمن تغيرت الموازين والحقائق، ولعل بسبب هذا المنظار الأسود الذي لبسه الكثير من الخلق إلا من رحم الله وعصم، فغير لهم وللأسف تلك المفاهيم والحقائق الذي إذا تأملنا فيها انقلب بصرنا إليه وإليها وهو حسير، ينقلب البصر خاسئا وهو حسير على تلك الروابط التي تمزقت وعرا تخلخلت بسبب ظنون وغيب وشكوك وأوهام نصبها الشيطان في حبائله، وقد وقع فيها الكثيرون إلا من رحم الله. إن على المسلم بأخيه علاقة أسست في شريعة الله تبارك وتعالى، أسست على التراحم وعلى التعاطف وعلى الأخوة الإيمانية، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. عباد الله، إن أعظم ما يحقق الصفاء وسلامة الصدور في القلوب، سلامة القلوب في الصدور في قلوب المؤمنين فيما بينهم، هو إحسان الظن بعضهم لبعض. نعم، الواجب على المسلم أن يحسن الظن بأخيه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فليس والله أريح لقلب العبد في هذه الدنيا ولا أسعد لنفسه من حسن الظن، فبه أي بحسن الظن يسلم صاحبه من أذى الخواطر المقلقة التي تؤذي النفس وتكدر البال وتتعب الجسد وتجلب الكثير من الوساوس والهواجس التي هي من حبائل الشيطان ومصائده لابن آدم. فبحسن الظن يعيش صاحبه في راحة نفسية وهدوء وسكون وسكينة قلبية لا يحس بها ولا يحس بهذه النعمة إلا من كان متمتعا بهذا الخلق الرفيع، حيث يفرغ قلبه من التشويش الذي يدفعه إليه مراقبة الناس والتعامل معهم بالظنون الكاذبة والأوهام الباطلة والوساوس الزائفة التي هي أوهن من خلوط العنكبوت. إن حسن الظن بالناس نعمة عظيمة ينعم الله تبارك وتعالى بها على عباده من يشاء من عباده السعداء، وما ذاك إلا من يعامل الناس بسوء الظن تجتمع إليه الأحقاد والضغائن التي تذهب برونق حياته فتشوش قلبه وتنقص سعادته. وقد نهانا ربنا تبارك وتعالى عن الظن السيء، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه إن الله تواب رحيم. واسمع أخي بارك الله فيك إلى لطيف ما فسرت به هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الأصل في المؤمن ألا يظن في أخيه سوءا، فإن حصل وظن به السوء جاء بعد النهي عن الظن قول الله تبارك وتعالى: ولا تجسسوا، أي لا تجسسوا على الذي ظننتم به السوء من أجل التثبت من ظنكم. فإن حصل وظننتم وتجسستم جاء بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. فيعني إذا حصل لك أن ظننت بأخيك السوء وتجسست عليه وثبت الأمر لديك فاستر ولا تفضح ولا تغتب ولا تنشر سر أخيك واستر عورته، عسى الله أن يستر عورتك يوم تكشف العورات. لذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من الظن عموما فيقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إنما كان الظن أكذب الحديث لأن الشيطان هو الذي يقذفه في قلب العبد، والشيطان ساع أبدا في إغواء بني آدم ولو بالكذب، والكذب هو الصفة الملازمة للشيطان، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه: صدقك وهو كذوب. عباد الله، إن إحسان الظن يحتاج إلى مجاهدة النفس، نعم يحتاج إلى مجاهدة عظيمة لحمل النفس على حسن الظن، ويتأكد خاصة في حق الأرحام والقرابة. فإذا انعدم هذا الأصل العظيم، إذا انعدم في الرحم والقرابة، فإنه يؤدي لا محال إلى القطيعة والتدابر، وهذا مشاهد عند العامة والخاصة. فكم من علاقات زوجية تمزقت، وكم من أرحام قرابية تقطعت بسبب ظن سوء ناتج عن كلمة أو تأويل في غير محله، أو نميمة مشى بها سفيه منحط وضيع بين الأرحام فقطعها. ولا يخفاكم أيها المؤمنون ما لقطيعة الأرحام من وعيد وعقوبة شديدين في الدنيا والآخرة، والعياذ بالله. لما كانت حادثة الإفك، ووقع في هذه الحادثة من وقع، وتكلم فيها أناس بالباطل، وأوذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل بيته، عظم كربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام على المنبر بعد أن بلغ السيل الزبا، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فسبحان الله، ما أحسن هذا الكلام وما أطيبه، دفاع لعرض بريء، وحسن ظن في أعظم صوره وقمته، في ساعة التفتت فيها سحائب الظنون، وأرعدت الغيوم والشكوك والفتون، فقوبلت هذه بظن حسن بليغ في أهله: أما علمت على أهل ما علمت على أهلي إلا خيرا. وفي ذاك الصحابي المتهم بظن سيء: ما علمت عليه إلا خيرا. ولقد ضرب كذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في حسن الظن بإخوانهم أروع الأمثلة وأطيب النواقف. فهذا كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، وهو يحكي قصته قال: أي كعب بن مالك قال: ولم يذكرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا حينما وصل إلى تبوك، فقال: أي صلى الله عليه وسلم، ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برده ونظره في عتبه، يعني حبسه التجمل. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكرا لهذا الموقف الشهم النبيل. فاسمع يا رعاك الله، وانظر إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، وهو يرى من يقع في عرض أخيه البريء فبادر بالإنكار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فهذا لابد أن يتحقق في كل زمان ومكان ومجلس، لأن هذا حق المسلم على أخيك المسلم. فأين نحن أيها المؤمنون من هذه المواقف النبيلة؟ وقد اتهم الأبرياء وظن بالأخيار والفضلاء، بل بالعلماء رحمهم الله أجمعين، في سلسلة متناسلة من الحق شيئا. ولله ضر الإمام الشافعي رحمه الله حينما كان مريضا دخل عليه تلميذه الضبيع بن سليمان وهو يعوده حين مرضه فقال له تلميذه يا أبا عبد الله قوى الله ضعفك. فقال الشافعي رحمه الله له يا أبا محمد لو قوى الله ضعفي على قوتي لأهلكني. فقال الضبيع بن سليمان يا أبا عبد الله ما أردت إلا الخير. فقال الشافعي رحمه الله أنا أعلم لو دعوت الله علي لعلمت أنك لم ترد إلا الخير. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال أبي يا بني إذا سمعت كلمة من امرئ مسلم فلا تحملها على شيء من الشر ما وجدت لها محملا من الخير. وإن مما يقوي عباد الله مما يقوي حسن الظن بأخيك أن تلتمس له الأعذار لتريح نفسك من عناء الظن السيء. لهذا قال أبو قلابة رحمه الله إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك لعل لأخي عذرا لا أعلمه. تعن ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وأنت تلومه. فهكذا عباد الله تكون طهارة القلوب بإحسان الظنون فتسلم النيات وتنجو الألسن من مغباتها. وهل يكب الناس في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالمؤمنون حقا والمتقون صدقا هم الذين إذا سمعوا خيرا نشروه وإذا سمعوا شرا ستروه. اشتغلوا بأنفسهم فأهمتهم ذنوبهم عن ذنوب الخلق وأضماهم إصلاح عيوبهم عن تتبع عورات المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاعلم رحمك الله وأرشدك إلى الحق أن سوء الظن مثل سوء القول في التحريم. فكما يحرم عليك أخي بارك الله فيك كما يحرم عليك أن تحدث غيرك بمساوئ الغير فليس لك أن تحدث نفسك مع قلبك وتسيء الظن بأخيك المسلم، لأن ذلك يؤجج مشاعر الحقد والكراهية والشحناء والبغضاء ويهدم بذلك الضوابط الأخوية ويزلزل أواصرها ويقطع حبال الأقربين ويزرع الشكوك بين أفراد الأمة. بل كم رأينا وسمعنا أحداثا جساما وكوارث سود عظاما نتيجة سوء ظن جاء في غير محله ووهم عشعش في قلب صاحبه. إذا تسرب سوء الظن إلى النفوس أدى بها إلى الاتهام، أدى بهذه النفوس إلى الاتهام المتعجل وتتبع العورات وتسقط الهفوات والتجسس الدنيء، فيؤدي ذلك إلى الغيبة المحرمة. وهكذا ترتكب الذنوب المترادفة والمعاصي القاصمة، وهذا هو مكمن الخطر، الأمر الذي يؤدي إلى التنازع ويؤدي إلى الاختلاف، فيؤثر ذلك على قوة أفراد الأمة وقدرتها فتعجز عن مواجهة العدو الداخلي والخارجي. الظن السيء والاتهام والتسرع في الأحكام، وللأسف قد روع به أناس كثيرون وظلم به أقوام وهجر به صلحاء دون مسوغ شرعي مبرر له بسبب أسانيد منقطعة وسلاسل مظلمة ظن آثم، فغيبة نكراء، فبهتان وافتراء. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. متى خطر لك أخي بارك الله فيك، متى خطر لك خاطر سوء في نفسك على أخيك المسلم؟ فينبغي أن تزيد في مراعته وأن تدعو لأخيك المسلم، لأن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك. وإذا تحققت هفوة مسلم بقصد أو من غير قصد وانكشف لك بعيان لا يحتاج إلى تأويل، فانصحه في السر وبين له الخطأ والزلل بالبرهان والحجة وارشده إلى صواب الحق. ومن جاءك معتذرا كذلك، من جاءك معتذرا لتصفح عنه فاقبل منه العذر. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالمؤمن حقا طبعه الكرم والخلق الحسن. المؤمن لا يطالب ولا يضارب ولا يعاتب، هذا هو المؤمن حقا والمتقي صدقا. وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، إن الله غفور رحيم. وقد أبدع من قال: قيل لي قد أساء إليك فلان، ومقام الفتى على الناس عار. قلت قد جاءنا وأحدث عذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما، واسمعوا إلى هذا الكلام الرفيع، حيث قال رضي الله عنه: لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر لي في أذني الأخرى لقبلت منه العذر. ومما يذكر كذلك أن صاحبا لابن السماك رضي الله رحمه الله قال له، هذا الصاحب قال له: موعدنا غدا نتعاتب، يعني يوم القيامة موعدنا غدا نتعاتب. قال له ابن السماك: بل موعدنا غدا نتغافر. هذا الجواب والله لا يجمع ويأخذ بمجامع القلوب. فلماذا التعاتب المكفهر والتلاوم المستمر بين المسلم وأخيه وبين المرأة وأختها؟ كل منهم يطلب من صاحبه أن يكون معصوما. أليس التغافر وسلامة الصدر أولى وأطهر وأبرد للقلب؟ واسمع أخي بارك الله فيك إلى هذا الصفح الجميل من رجل قلبه سليم، حيث أبدع قائلا: من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولقد قلتم وقلنا، وإن كان ولا بد من العتبى بالحسنى. وخير هذا قول الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهكذا معاشر الأخيار، ود وصفاء وإخاء، قلب سليم، نفس صافية، صدر يحمل الزلات ويغفر الخطايا ويمحو بالإحسان الإساءة، ومنطق كمنطق ذاك الرجل الذي قال: إذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. ربنا لا تجعل قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو. واصرف عنا مساوئ الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا مساوئ الأخلاق إلا هو سبحانه في علاه وعظم في عالي سماه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.